القصة ياسمين والعصفور، تأليف عبير الطاهر. على الأرض وجدت ياسمين عصفورا صغيرا يصيح، حملته مسحت رأسه بيدها، لكن العصفور الصغير لم يسكت وظل يصيح. اقلب الصفحة. ليلى وريما تلعبان الحبل، تريهما ياسمين العصفور فتتركان الحبل وتلحقان بها. اقلب الصفحة. عمرو وعامر يلعبان على الدراجة، شاهدا ياسمين وعصفورها، تركا الدراجة ولحقا بها. اقلب الصفحة. وضعت ياسمين العصفور في قفص جميل، لكن العصفور لم يعجبه القفص وظل يصيح. اقلب الصفحة. قالت ليلى: ربما هو عطشان. أحضرت له كأس ماء، إلا أن العصفور لم يشرب وظل يصيح. اقلب الصفحة. قالت ياسمين: عرفت، إنه جوعان. وضعت له صحنا من العنب، غير أن العصفور لم يأكل وظل يصيح. اقلب الصفحة. لعمرو: ربما هو بردان. أحضر له قطعة صوف وغطاه بها، لكن العصفور ظل يصيح. اقلب الصفحة. آه، العصفور زعلان، قالت ياسمين لنضحكه. عملت ياسمين بعض الحركات المضحكة بوجهها. لم يضحك العصفور وظل يصيح. اقلب الصفحة. قال عامر: هو نعسان ويريد أن ينام. أحضر له عامر غطاء وغطى القفص كله، لكن العصفور لم ينم وظل يصيح. اقلب الصفحة. عرفت، قالت ياسمين. اقلب الصفحة. هل عرفتم الآن ماذا يريد؟ وبعد ذلك لم يعد العصفور يصيح. انتهت القصة.